بسم الله وأقول قصة جديدة في لحن وقول أبدأ بسم الله وأقول قصة جديدة في لحن وقول صلوا معايا على الرسول واسمعوا قصة من الحياة أصل الحكاية عن زوجة رؤية ويا زوجها مين عاشوا فقرا وكانوا صابرين الزوج وزوجته الصبر معاه أصل الحكاية عن زوجة رؤية ويا زوجها مين عاشوا فقرا وكانوا صابرين الزوج وزوجته الصبر معاه مدين للدنيا أمان لما أمين لم يمعن بعت حلقها عشان تداوي قالت الشافي هو الله رؤيا قالت نعمل ايه لا في ايديا ولا في ايدي بعت حلقها عشان تداوي بعت حلقها عشان تداوي قالت الشافي هو الله مني لكم أزكى السلام هذه الإخوة بتحكي عن أسرة فقيرة جدا لكن شعارهم كان القناعة والقناعة كنز لا يفنى السوق اسمه أمين والزوجة اسمها رقية أراد الله لهم بامتحان على الدنيا ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان نام امين مريض ومش معاهم فلوس اولاده كانوا بنتين ما فيش غيرهم يا مستمعين الاولى اسمها امال والتانية اسمها منال معنى كده معنى ذلك ان ما فيش اولاد ذكور يساعدوهم في هذه المحنة وحسنت الدنيا المرأة الصالحة الست رقية لما جوزها نام في البيت عيال اشتغلت عند الناس واخر شيء عملته باعت حلقها علشان تجيب له العلاج وهذا موقف عظيم جدا نشوف زوجته عملت ايه لما نام مريض عيال ضحك وشقيت عند الناس عند الناس. صبرا وشربة مر الكاس وتكون نصيبي لازم ألقاه لازم ألقاه. قول عشمنا في وجه خير يا ربي ده انت بحالنا خبير. قول عشمنا في وجه خير يا ربي ده انت بحالنا خبير. والمولى تمشي بقى على خير قالت له قول حمدا لله. لازم لحكم نكون صابرين قال احمدوا رب العالمين. لازم لحكم نكون صابرين قالت له رايك تيجي يا امير قال لها خير ان شاء الله. قالت تسافر السعوديه يا امين وانا تشافش عليا. قالت تسافر السعوديه يا امين وانا تشافش عليا. شربت حصونه في عليا وعرض غالي وانا صيدار. هيا زبت بكل راحت لراجل كان ميسور جابت فلوس عمليت بصبور وقالت له روح برعاية الله. لما عاد من سفره امير الدور التالت بجور بنا قعدوا ببيت في الميت نيم بقبت مسلح حلو دورين. ولما عاد من سفره امير الدور التالت بجور بنا بجور بنا. أصبح كلامه بلسان المال وقلب على دكتور في الحال حتى بناته أمان ومنال في اليوم ما يقعد ساعة معاه أصبح كلامه بلسان المال وقلب على دكتور في الحال حتى بناته أمل ومنال في اليوم ما يقعد ساعة معاه ساعة معاه لما امين شفاها ربنا ومراته قامت معاها في الواجب سواء في مرضه او قبل سفره وضحت علشانه كتير لكن المفتري جزاؤه على الله امين تمرد على زوجته واولاده وكتر الفلوس اغراه لما سافر السعودية والفلوس جريت معاه تمرد على مراته الأصيلة الغالية وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا اتطلع للحريم حب يتجوز على مراته الأصيلة الغالية اللي وقفت معاه في الشدة وقال احتج عليها بأنها بتخلف بنات ويا سلام على الدنيا يا سلام على الدنيا مدرسة بتربي اللي ما ترباش تاخد من اللي يساوي وتدي اللي ما يسواش الدنيا دي مدرسة بتربي اللي ما ترباش تاخد من اليسار وتدي اللي ما يسوى انا يا مصبرتي عليك سنوات وده رأيي ولما الحظ اتنام تدري طبعا النوايا والخايب لما في يوم يعلم مين يا حبيب عشان سألك وربنا الوحيد الأعلى وصاحب الأحكام في علاه والخايب لما في يوم إذا حبيب عشان فعلك وربنا الوحيد الأعلى وصاحب الأحكام في علاه أمين لما سافر الخارج على ست كانت من العاهرات الفاجرات تجارتها الرجال وكانت اسمها سلوى كانت في الحقيقة بلوى تزوجت قبل امين ثلاثة من الرجال ولما امين اتجوزها لجمالها سيطرت عليه كل وجوزها سلامته حنان اللي كان بينه وبين زوجته واولاده البنات اليتامى الغلابة سلامته حنان اللي كان بينه وبين زوجته واولاده امال ومنال مرات رؤية قالت له حرام عليك يا امين نسيت ايام زمان نسيت اللي عملته معاك نسيت العيش والملح اه يا خاين اتجوز واحدة من دعاة السوق الست اللي جوزها يا جماعة كانت شكلها ايه الست دي اتجوزت قبله ثلاث مرات الست دي اتجوزت قبله ثلاث مرات من السعودية وواحد من الإمارات الست دي اتجوزت قبله ثلاث مرات اتنين من السعودية واحد من الإمارات علشان جميلة على الشان جميل على الشان جميل استغلت جمالها في كتاب الزاد وكانت بتعرف تنقي لنفس لو تختار من السعودية آخر ما تبقى وقت أحوالها تغيرت أنها مالكة سلوى قالت له بصراحة أنا زهقت من العيشة دي ولازم نبيع البيت ونشوف لنا بلد ثانية أم سمع كلامها مرات القديمة تبكي بدمع العين تقول له حرام عليك يا أمين يا شقايا وتعب سنين أنا اللي بنيت البيت وأنت ما كنتش هنا يا أمين ما سألش عنها سمع كلام مراته سلوى اللي وقعته في البلوى سمع كلامه سمع كلامها وقال حاضر حاضر أبيع البيت ورأيالك حرام أنا اللي باني البيت رأي قالت حرام حرام حرام حرام حرام عليك حرام عليك أنا اللي بني البيت وجابت كبار البلد راعت مبيع البيت وهو يقول أنا حر والبيت ده من مال وعاشوا في الحب ريانا والثانية منال سبحان ربك كنا ولاد. هو انت ضامن لحد عمك يا عمي ربك يا عمي ربك يا تارك الفرد والسن لك يوم يا ظالم لك يوم لك يوم لك يوم يا ظالم فيه رحبات مطلوب واللي يدور على الولايا لا يعرف على جنه. Thank you. يعني بلده جنبيل شاف سينات وغنى ومواويل دارت وهيطة ليه كنت لا مسافر في بعيد تعالى